أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل تبرد به من هذا الوجه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين وهو خير الأولين والآخرين، ولكن حصل هنا تجاوز عندما قالوا وابن سيدنا وابن خيرنا، لم يرتضي النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وأيضا سد الباب، هذا سيمدح وهذا سيثني حتى يقعوا في الغلو ولا يستهوينكم الشيطان أو يوقعكم في الضلال ويغويكم. وقوله ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته. فلا إله إلا هو ولا رب سواه، ولهذا قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة، فنسبته بقوله وكلمته سمي كلمة الله لأن الله خلقه بكلمة، وكل شيء مخلوق بأمر الله الكوني، ما الدليل على أن كل شيء مخلوق بأمر الله الكوني؟ عندك عيسى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل شيء مخلوق بأمر الله الكوني. إنما خص عيسى بأنه كلمة الله بأنه خلق على غير الهيئة التي يخلق عليها البشر من ذكر وأنثى، وإنما أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن ينفخ فيه الروح فقال له جل وعلا كن فكان، فإذن هو مخلوق بكلمة الله، وسمي روحا لأنه روح الله، كذلك نسبة تشريف روح الله نسبه إلى الله تشريفا، والأرواح كلها خلق الله، ولكن نسب إليه الروح تشريفا، كما أن المساجد كلها بيوت الله، والذي يقال فيه بيت الله كعبة، يقال بيت الله العتيق، ناقة الله النوق كلها خلق الله، والبيوت كلها خلق الله، ولكن تنسب المساجد إلى الله تشريفا وتنسب تلك الناقة إلى الله تشريفا، وروح عيسى نسبت إلى الله تشريفا لها، لا أن بقية الأرواح مخلوقة وهذه الروح ليست مخلوقة، بل هذه الروح أيضا مخلوقة، فلماذا نسبت إلى الله؟ الجواب تشريفا لهذه الروح، كما شرفت روح آدم أيضا، فقد جاء أيضا في آدم أنه روح الله نسب إليه أيضا. قال أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم، والجميع مخلوق لله عز وجل، ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، خلق بالكلمة وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال لها بها، قال له بها كن فكان. والروح التي أرسل بها جبريل، قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ما فائدة قوله كان يأكلان الطعام؟ كل البشر يأكلون الطعام، لها برزق أنهم بشر يأكلان الطعام، فكيف تنسبون إليهم الألوهية وتجعلون المسيح إلها، تجعلون أمه إلها وهما كان يأكلان الطعام؟ وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى إخبارا عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم وقوله كن فكان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. هذا تنبيه جميل، ليست الكلمة هي عيسى وإنما عيسى كان بالكلمة. هذا هو الذي قرره الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة. وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله ألقاها إلى مريم أي أعلمها بها، كما زعمه في قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من، أي يعلمك بكلمة من، ويجعل ذلك كما قال تعالى ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. بل الصحيح أن الكلمة أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.